تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ذكر الله جل وعلا الوعد لعباده المتقين والوعيد الشديد لعباده الفاسقين الضالين، وذلك بقوله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا وعيد لأولئك القوم الذين كذبوا على الله. وذكر جل وعلا الوعد الحسن لعباده المتقين فقال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بعد ذلك عاد السياق الكريم لبيان دلائل ألوهيته ووحدانيته جل وعلا. يذكر دلائل واضحة بينة على أنه هو الإله المطلق الذي يستحق أن يعبد. إذا كان هذا الأمر المهول العظيم بيده، وإذا كانت الرحمة العامة العظيمة والفضل الجزيل الذي أعده لعباده المتقين أيضا بيده، أليس هو أحرى بأن يعبد وغيره لا يستحق أن يعبد؟ لكن مع ذلك يا معشر قريش اعلموا أن الله خالق كل شيء، وأن الله جل وعلا هو الوكيل القائم على كل شيء بحفظه له. واعلموا أيضا أن الله له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. دليل واضح يظهر لكم أن الله تعالى هو المستحق أن يعبد، أنه جل وعلا خالق كل شيء. وجملة كل شيء جملة تدل على العموم، كل شيء هو الذي خلقه، السماوات الأرض ما فيها ما بينهما الخلق، فاروني ماذا خلق الذين من دونه، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قريش منهم من هو معترف بهذا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. منهم من لا يقر بهذه الأشياء ويعتقد أن السماء أن الأرض أن ما فيهما مجرد طبيعة، فالله تعالى يخاطب أصحاب العقول النيرة بأنه هو خالق كل شيء، لا إله إلا هو، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. أراد جل وعلا أن يوجد البشر والبشرية، أن يوجد العوالم والمعالم، لا إله إلا هو. قد يقول قائل أو يجري على خاطر المرء بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض وأن الله كان ولم يكن شيء، لكن من خلق الله؟ هذا أمر قد يعرض في ذهني وذهنك، وهذا إن عرض دل على الإيمان، فإذا عرض في ذهن المرء الله خلق الخلق فمن خلق الله، أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم دواء وعلاج يزيل هذه البلابي. هذا العلاج الدواء اقرأ قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زد مرة أخرى وكررها، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق السماوات خلق الأرض خلق القلم، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بأمره، لا إله إلا هو، واحد أحد فرد، ليس له وزير، ليس له ظهير، ليس له معين. هذه السماوات العلام لو كان لها خالق غير الله، هذه الأرض لو كان لها خالق موجد غير الله، أنا وأنت لو كان لنا خالق غير الله لتنازع الخالقان. الذي خلق السماء الأرض يريد أن يظهر نفسه ليتعلم المخلوقات أنه هو الذي أوجدها، فإذا اسمع قول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولله المثل الأعلى، أضرب لك مثل، شريكان في تجارة في عمل، وليكن هذا العمل عملا بسيط، اشتركا في تجارة لبيع ذهب وهما يبقيان في الحانوت، يدخل المشتري فيقول له الأول هذا بكذا، بألف بألفين بثلاثة آلاف، اليوم الثاني الثالث الرابع الخامس، عام عامين ثلاثة عشرة عشرين عام، وكلاهما متفق على أن هذا الذي ينطق ويتكلم الثاني قد يحوك في نفسه يوما ما أن يظهر بأنه أيضا له شان في هذا الموضع. يأتيه قريب، يأتيه صديق يريد أن يشتري، إذا قال الأول له هذا بألف ألفين ينظر إليه قريبه يقول لا هذا اليوم ب500 لابد. أنا أبقى هكذا تقول لا أمر لي ولا نهي، الأمر كله بيدي هذا، حتى أقرب إلى أقوى على أن أنزل شيء أو أضع شيء أو أرضع شيء، فيقع النزاع ويقع الاختلاف. فليس لهذا الكون خالق إلا الله، لا إله إلا هو. يا أخي إذا عرض على ذهنك من خلق الله فقل الله أحد، الله الصمد الذي يطلب إليه الخلق في طلبهم، رجائهم، خوفهم، رهبتهم، في جميع حاجاتهم يلجؤون إليه، يصمدون إليه. أزمة الأمور بيده، هو المعطي النافع الضار الفعال لما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. الصمد لا جوف له، لا يحتاج إلى طعام، لا يحتاج إلى شراب، لأنه صمد. والصمد في اللغة العربية بمعنى الذي لا جوف له. ولهذا لما عبد النصارى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وقالت بأنه إله أو أنه ثاني اثنين أو أنه ثالث ثلاثة، أخبر الله جل وعلا عن شان عيسى بأنه لا يستحق أن يكون إلها. عيسى لا يستحق أن يكون إله. موسى، نوح، هود، صالح، جميع الأنبياء، جميع الخلق لا يستحقون أن يكونوا آلهة. أنبياء الله ملائكة، أنبياء الله رسل الله لا يستحقون أن يكونوا آلهة. لما؟ قال الله تعالى وأمه كانا يأكلان الطعام. عيسى وأمه يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام كافر، ناقص، غير كامل. إذا جاء طلب يريد يأكل، لو لم يجد إلا ميتة لأكل الميتة، لو لم يجد إلا أحقر شيء وأردم شيء لأكله، لأنه ناقص، يحتاج أن يشبع، يريد أن يشرب. قيل لخليفة، دخل رجل على خليفة ولعله هارون الرشيد، والرجل الذي دخل عليه عالم صالح، فقال له الرشيد عظني أنا أريد منك موعظة. فسكت، فلما طلب الرشيد شرابا ما يشرب قال له العالم لو حيل بينك وبين هذا الماء بكم تشتريه؟ أتشتريه بنصف منك؟ قال نعم. شرب. بعد ذلك قال له لو حبس عنك هذا البول ولم يخرج إلا بالنصف الآخر لأعطيت؟ قال نعم. قال إذن هذا المرض ليس بشيء، كاسة واحدة تساوي نصف الملك، ثم بعد ذلك تساوي نصف الملك الآخر، لأنه لو حبس عنه البول اضطر إلى أن يذهب إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى المستشفيات في العالم، يريد أن يزول عنه هذا الحظ. لو قيل له لا يذهب هذا الحظ إلا بالملك كله، والله لرضي بأن يذهب الملك ويزول عنه الحظ. لكن الله تبارك وتعالى صمد لا جوف له، لا يحتاج إلى طعام، لا يحتاج إلى شراب. ولهذا قال أحد، الله أحد، الله صمد لم يلد، لأنه لو ولد اقتضى أن تكون له زوجة، والذي يحتاج الزوجة يعلمه الكبار منكم والمتزوجون، إن استعصت وتأبت عليه إلا بأن يعطي وكذا عند شهوته لفعل، لأنه محتاج إليه. والله تعالى ما ولد، والله تعالى لم يولد، والله تعالى لا كفء له، لا مثيل له، لا مد له، لا وزير له، لا يحتاج إلى أحد من الخلق لأنه خالق كل شيء. كل من ألفاظ العموم. هذه العوالم، هذه المعالم، العالم العلمي، العالم السفلي، ادرك أين أنا أشيد وأين أسيد، فهو خلق الله. قال الله تعالى: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. أي شيء خلقوا يا أخي؟ خلق كل دابة من ماء. أنا دابة، خلقني الله من ماء. بقية الدواب خلقها الله تعالى من ماء. انظر إلى عظمة الله وجميل صنعه. منهم من يمشي على بطنه، زواحف ثعابين تمشي على بطنها لا تتأثر لا تتألم، خلقها الله. لو ذهبت إلى إفريقيا ودخلت بعض المتاحف ونظرت إلى هذه الزواحف في كينيا قريبا، وإلى بزواحف كبيرة أعظم من عجلة السيارة في العرض ارتفاع، تسحب على بطنها الطول لا يقل عن 10 أمتار 15 متر بهذا الارتفاع. لو ذهبت إلى بلاد إفريقيا لرأيت أن بعض الزواحف تبتلع البقر، والله تبتلع البقرة، تسحب تمشي على الأرض على بطنها ولكنها تبتلع الرجل. وبعض الصيادين يحتالون على هذه الزواحف فيتناوم ومعه سيوف ويدهن نفسه بأشياء حتى تأتي هذه الزواحف لتبتلعه، فإذا ما انتصر أو لم يبق إلا رأسه قطعها حتى يأخذ هذا الجلد ويبيعه. تأتي وتبتلع الثور بقرون، بعد ذلك تأتي تلتف إلى بعض الشجر حتى تكسر العظام. خلقها الله تبارك وتعالى. منهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجلين، منهم من يمشي على 4. أما هذا المخلوق الآدمي الذي خلقه جل وعلا من ماء فهو من ترى وما ترى، أحسن صنعا، لا إله إلا هو، وقد خلقه من ماء مهين. فمن أراد أن يقف على بعض ما يتعلق بهذا الأمر فليزر مستشفيات الولادة. امرأة تدخل وحدها وتخرج ومعها 3 أو 5 أو 7 في آن واحد، والكل خلقته كخلقتك، لا فرق بينك وبينه إلا في الكبر والصغار. الله خالق كل شيء، لا خالق إلا هو، لا موجد إلا هو، لا إله إلا هو. كان في عماء، يعني لا يعلم، عند ذلك أراد جل وعلا فخلق القلم، واختلفوا هل خلق القلم أولا أو خلق العرش أولا. منهم من قال أن أول ما خلق الله العرش، منهم من قال أن أول ما خلق الله القلم، والذي يظهر والله أعلم أنه خلق القلم. ولما خلق القلم أمر القلم بأن يكتب كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون، وخلق العرش واستوى على عرشه، يعني على وارتفع عليه، وكان عرشه على الماء، لا إله إلا هو. عرشه فوقه الكرسي، العرش فوق الكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موضع القدمين. سماوات 7 فوقها ماء، بحر. ولهذا يستدل بعض العلماء بأن السماء تمطر. الله تعالى يقول: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سماوات سبع علا عالية مرتفعة بعدها ماء بحر فوقها الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض فوق الكرسي العرش والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده لا إله إلا هو. قد يقول قائل نسبنا إلى الله جهة وقلنا إن الله تعالى فوق السماوات العلى وأن فوق السماوات بحر وأن فوق البحر الكرسي وفوق الكرسي العرش أو الأوعال والأوعال فوقها العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. جعلت جهة لله تعالى ونحن الذي قرأنا وعلمنا أنه لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا وراء ولا خلف فكيف يقال إن الله تعالى فوق سبع سماوات ويثبت لله تعالى جهة؟ فما هو الجواب؟ الجواب نسأل من يقول إن الله تعالى لا جهة له وهي الفوقية ما دليله على عدم الجهة وهو يعلم أن الله تعالى استضاف نبيا وبعث إليه أمين من في السماء أمين من في السماء وجاء أمين من في السماء إلى الأرض وذهب بالنبي إلى بيت المقدس وأوتي النبي بالمعراج معراج يعني سلم يصعد عليه وصعد إلى السماء الأولى وإلى بقية السماوات إلى أن أتى إلى السابعة ووجد أباه إبراهيم هنالك مستندا فمتكئا على البيت المعمور. بعد ذلك رفع إلى سدرة المنتهى أتي بالرفرف فصعد عليه وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام فناجاه الله هناك. النبي أثبت، القرآن أثبت، من الذي قال أن الله تعالى ليس بموصوف لأنه علي أعلى وأن الجهة جهة العلو؟ وإنما الذي منع العلماء وأنكر العلماء أن نقول إنه جلس على عرشه فجلوسنا أو أن نقول إن الله تعالى مستو على العرش كذا وكذا، وأما علوه على العرش وأنه فوق العرش كل عاقل فطن ذكي مؤمن يعلم أما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا تتبع النصوص وإذا قرأ أقوال العلماء وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ووقف على النصوص الصحيحة علم يقينا أن الله موصوف بالعلو. الله موصوف بالعلو، وهذا مظهر العظمة والكمال والقوة. لا إله إلا هو. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في وقت الصبح وفي وقت العصر. فإذا نزل الذين يحرسوننا في وقت العصر صعد الذين باتوا معنا فيذهبون إلى ربهم جل وعلا، هكذا قال النبي، فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الأدلة على ذلك كثيرة لا أحتاج إلى مطيل الكلام في هذا. فالله تعالى هذا العظيم لا إله إلا هو خلق عرشه واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. فأراد الله جل وعلا أن يبين لعباده أن من ما يدل على آلائه ويدل على ألوهيته ويدل على توحيده جل وعلا ذكر لهم أمرين هاهنا. الأمر الأول، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. هو القائم بحفظ كل شيء، الأمور موكولة إليه، لا يعود حفظ السماوات والأرض ولا يعجزه ذلك. يعلم مساقين الجبال والرمال ومقادير مياه الأنهار والمحيطات، لا يجهل من ذلك شيئا. يعلم جميع أحوال خلقه لأنه هو الذي أراد ذلك، لا إله إلا هو، وهو القائم بحفظ ذلك، لا إله إلا هو. أليس هذا دليل على أنه جل وعلا مستحق أن يطاع ويعبد وأن يوحد، لا كما تفعل الجاهلية ولا كما يفعل المشركون الذين يأخذون حق الله ويصرفونه لغير الله تبارك وتعالى؟ فإن الفطيح العاقل الذكي إذا علم أن كل شيء خلق لله تعالى استلزم ذلك أن يبحث. الله تعالى خلقنا لأي غرض؟ ونحن قد علمنا تماما أن الله خلقنا لطاعته وعبادته. إذن هذه العبادة لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن هبل وفضلا عن العزى وفضلا عن الإلاثة وفضلا عن الخلصة وفضلا عن جسم يبنى على صفة إله ويحبد ويسجد له ويركع. لا، الله الذي خلق كل شيء هو المستحق جل وعلا أن يعبد ولا يعبد سواه. هذا دليل على وحدانيته وعلى ألوهيته. معنى ألوهية يا إخوان، معنى ألوهية، الألوهية مأخوذة من الإله، ألوهية مصدر مأخوذة من آلهة. آلهة في لغة العرب آلهة، الهمزة واللام المكسورة والهاء، آلهة يعني عبد، يا له يعبد، إله معبود، ألوهية عبادة. هذا معنى، وهذا معنى لا إله، لا إله، لا معبود حق إلا الله جل وعلا، لا إله إلا هو. دليل آخر يذكره الله ليتذكر عباده ويعود إليه وينقلع عما هم فيه من عبادة غيره، وعبادة غير الله كائنة وعبادة غير الله واقعة. من عهد الجاهلية إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، كل من أخذ عبادة الله طالبنا بها وصرفها لغير الله فقد جعله إلها وعبدا. كل من صرف نوعا من أنواع العبادات التي طالب الله عباده أن يعملوها لك، وهذه العبادات حق لك، حق واجب. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني أن يفردوه بالعبادة، أن يخصوه بالعبادة، ركوع عبادة، أن أحصر ظهري فقرات ظهري هذه تنحني، هذه الفقرات، هذا الظهر لا ينحني إلا للرب، جبهتي هذه التي خلقها الله هكذا عالية، وهذا فضل منه وتكريم وتمييز لهذا المخلوق الذي خلقه ليعبده، خلقه هكذا عالي الراس مرفوع الجبهة، له أنف أشم، أنف أشم، هذا لا يوضع في التراب وهذا لا يضع في أي موضع إلا للعظيم الجليل. ولهذا عندما يضع هذه الجبهة ويضع هذا الأمر العالي الشامخ يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أنا ذليل لهذا الأعلى أسبحه وأنزهه، لا إله إلا هو، من أن يفعل ما أفعل الآن. فالله جل وعلا سبحانه منزه أن ينقص وهو العظيم لا إله إلا هو. إذن لا أسجد لغيري، لا أركع لغيري، لا أطلب غيره، لا أستغيث بغيري، كل ذلك لله وحده لا إله إلا هو. ولذا قال جل وعلا مذكرا عباده بأنه هو الذي يستحق أن ألّه ويستحق أن يعبد، لأن الأمر الثاني المذكور في هذه الآيات أن له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد جمع إقليد، والإقليد كما يقول المفسرون لفظ معرب أصله إقليد، فقيل إقليد، إقليد وإقليد وإقليد وإقليد مقاليد، والإقليد المفتاح، مفتاح الخزائن. فالله تعالى يقول يا عبادي خلقتكم وأنا الوكيل على جميع أموركم وشؤونكم، وكل ما تشاهدونه في دنياكم وآخرتكم. أذكركم أن لي مقاليد كل شيء، مقاليد السماوات والأرض. السماوات عرفناها والحمد لله، السماء فوقنا والسماء خلق عظيم أكبر من خلقنا، لأن ربنا جل وعلا قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني أنت خلقتك ما هي شيء بالعظيم الكبير المعجز، مع أن خلقنا أمر ليس بالسهل. لا نعلم آثار هذا الخلق وإعجاز هذا الخالق إلا الأطباء عندما يشرحون وعندما يبقرون البطون وعندما يختل عظم من هذه الأعضاء ولو أصبع واحد، عندما يشرحون يرون ملايين الملايين من الشرايين التي جعلها الله تعالى في هذه اليد. على الأطباء عندما يبقرون الصدر والبطن وينظرون إلى هذه الآلة، أنا آلتي لها قريب 70 سنة شغالة على أحسن نظام، ما كلت وما وقفت منذ أن مضى علي 120 يوم في بطن الأم، وأخذ الملك النطفة المضغة يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، وعندما قال الله تعالى مخلقة بدأ الرزق والأكل والشرب والهواء والتجول إلى يومنا هذا وأنا على هذا الحال. والله ما أعرف أنها كلت ولا ملت، الحجارة تفتتها وهي من لحم، داخل بطوننا حديد يطحن، ما هو إلا أمعاء مصارين وهكذا، لكن الله تعالى جعل فيها هذه القوة التي تبز وتفوق قوة الحديد. ترى تارة عندما يخرج الطبيب مقدار كيلو أو أكثر حصى تولدت تحجرت عند الكلية، تخرج حجر كبير أو حجارة عظيمة داخل هذا الهيكل هذا الجسم، والمرء لا يشعر به، لا يعلم ولا يشعر إلا بألم وما إلى ذلك هذا خلق الله، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، لا إله إلا هو، له مقاليد السماوات، والسماوات خلقها وعظمتها أكثر من خلق الناس. سبع سماوات كما هو معلوم، الله يذكرهم ليعتبروا، لأن مقاليد السماوات ومفاتيحها وخزائنه ما فيها بيده، فإذا هو الذي يعبد. الأرض كذلك، السماوات لها خزائن، لها أبواب، لها أبواب، موصول أمر الأبواب إلى الملائكة الحفظة، يحفظون السماوات بأبوابها. من رأى الأبواب؟ لا أحد رآها، ولكن الله أخبرنا على لسان رسله فآمنا وصدقنا. أنت رأيت الله؟ لا. أتؤمن بوجود الله؟ واجب، نعم أؤمن بوجودي. رأيت السماء؟ لا، ما رأيت إلا الزينة التي في السماء، وما دخلنا السماء، وإنما ننظر من الأرض إلى هذا الكون البديع، إلى هذه الكواكب التي جعلها الله متدلية، هذه كواكب متدلية جعلها الله زينة للسماء الدنيا القريبة منا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال قتادة من كبار التابعين المفسرين، لتعلموا أن أهل الإسلام وعلماء الملة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام لديهم علوم ما علمها أهل الشرق والغرب وأوروبا إلا في هذا القرن. يقول قتادة عند قول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أخبر بأنها كواكب متدلية بين السماء والأرض، قال قتادة كتدلي هذا الخنزير. هذه الكواكب الكبير الصغير، الأرض، زحل، عطارد، وما إلى ذلك بين السماء والأرض متدلية، كما سيتدلى هذا القنديل بين السماء والأرض، ليس داخل السماء وليس من الأرض، وإنما جعله الله زينة للسماء. وأما السماء فوق، ونحن نسمع اليوم ونقرأ بأن أوروبا الغرب استطاعوا أن يصلوا إلى بعض الكواكب ونزلوا على بعض الكواكب، قالوا إنهم نزلوا على المريخ، إن وقع فلا غرابة، إنهم نزلوا على عطارد، إن نزلوا حقا وثبت ذلك فلا إعجاز ولا غرابة، الله هيأ لهم ذلك، وإنما الذي ندور حوله والذي نريد أن نثبته والذي نرى أنه يجب على كل عاقل مؤمن أن يؤمن به، أن سماوات الله السبع العلى لا يدخلها رائد فضاء ولا عالم فضاء ولا يدخلها أحد من الخلق إلا بإذن الله، أذن الله لبعض ملأ رسله فصعدوا. النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه ما صعد إلى السماوات إلا بعدما نُذِب وانتُذِب، أمين من في السماء، أمين من في السماء نزل أتى إلى النبي، والنبي بمكة قبل أن يهاجر، وأجرى للنبي عملية جراحية كبيرة، بقر بطنه، غسله بماء زمزم، ملأه إيمان وحكمة حتى يستعد لهذه الرحلة الفضائية العلوية، خاطه ذهب به، ومع ذلك عندما وصل إلى أول باب في السماء الأولى طرق جبريل الباب واستأذن، من جبريل؟ من مع محمد؟ أذن له أن يأتي؟ نعم، دخل. فلها أبواب يا إخوان، أبوابها لا يدخلها الروس ولا أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا، ولو تجمعوا وعملوا ما عملوا واشتركوا على عمل سفينة فضاء، اجتمعوا جميعا علماءهم كما يقولون، والله لن يدخلوا الآن، والله لا يصل إليها، والله لا يستطيعون أبدا أن يصلوا إليها. قالوا إنهم يريدون أن يحاربوا النجوم، وأتوا بالسفينة، سلندر ولا سلندر ولا، وأطلقوه. ولما أطلقوا الصاروخ ذهب هو وما فيه ومن فيه، انتهى كل شيء. خيم عليهم الحزن عام، لأن الرواد الذين صعدوا على هذه السفينة أو هذا الصاروخ بعدما أطلق وفجر وقع كذا وكذا، حتى يتعب المتعبون ويزداد المؤمنون إيمانا بالله تعالى. ولذا الله تعالى له مقاليد السماوات وله مقاليد الأرض، لا إله إلا هو، فهي له وملكه واستحقاقه وهي خلقه، لا يوجد أحد من الخلق بيده مقاليد السماوات ولا مقاليد الأرض. لكن الذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون، أولئك الخاسرون، أولئك هم الخاسرون، خسروا الدنيا والآخرة، لأنهم علموا بأن الله خالق كل شيء، وعلموا أن الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، ومع ذلك كفروا بالله ولم يستفيدوا من الدلائل، دلائل التوحيد، دلائل الألوهية، دلائل التي تثبت أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد. ولذا عبدوا غير الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق، ومنهم من يعبد هبل، ومنهم من يعبد كساف، ومنهم من يعبد ناقة كساف نائلة، ومنهم من يتخذ له حجر. ولو ذهبت إلى بلاد المجوس لرأيت العجب العجاب، لو ذهبت إلى إفريقيا ورأيت بعض مواضع المجوس وعبادة المجوس، ولو ذهبت إلى بلاد الهند القريبة منا ورأيت المتاحف التي جعلوا فيها معبودات لرأيت العجب العجاب. حتى الفرج يا أخي يعبد، حتى الفرج، فرج الرجل وفرج المرأة، قالوا هذا مصدر عطاء. ترى الرجل ثامن يصبر في عينيه، وإذا به يأتي وبيده إناء فيه حليب أو فيه ماء، فيأتي إلى صورة فرج الرجل وإلى صورة فرج المرأة ويضع هذا الحليب عليه، ويأتي في آخر الأمر يتلقى الماء بعد أن مر على الفرجين فينتهي فيه، لأنه مصدر عطاء. لو رأيت عندما يتتبعون البقر وعندما يأتي ليأخذ الروث ويأخذ البور، يأخذ روث البقر ثم بعد ذلك يجعله على جبهته وعلى أولاده وما إلى ذلك، ويعتقد أن هذا مصدر عطاء. ولو رأيت أن المرء متى ما مات أتي به وأحرق، ومن الذي يتولى حرقه؟ يتولى. قالوا انتظروا، أتوا بعجين، عجين، أخذوا هذا العجين جعلوه في إناء وضعوه في الصحراء، بعدما مضت أيام أتوا بالعجين وإلى بالعجين أصبح دود، قال ها خلقنا الدود. نعم خلقنا، أقول ثابتة. العجين من خلقه؟ إذا كان الدود أنتم خلقتمون، العجين من خلقه؟ الماء الذي عجن به من خلقه؟ يا من يدعون إلى شيوعية حمراء، ويا من يوجدون موجد غير الله، ويا من يزعمون أن هذا الخلق طبيعة، الطبيعة خلقت، الطبيعة رزقت، الطبيعة، الطبيعة لا خالق، اعتقاد وجود خالق هذا دين، والدين ديون الشعوب، يخدر الشعوب ليؤمنوا بالخالق وما إلى ذلك. جيشنا معروفة وصفصفة، هذه قديمة موجودة من قبل، من زمن التابعين رحمهم الله. وقد ذكرت لكم قصة أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه بلي وابتلي بجماعة، يقولون الخلق طبيعة، هذا الكون كله طبيعة، أنا أريد طبيعة وأنت طبيعة وهكذا. يا جماعة طبيعة إيه؟ قالوا لا طبيعة، الطبيعة خلقت كل شيء. مضت مدة من الزمن حتى تناسوا ما قالوا، فطلع لهم أبو حنيفة بطلعة وأتاهم بخبر. الخبر بلغني أنه توجد سفينة تمخر البحر ليس لها ربان، ما لها قائد، تخرج من هنا إلى الجانب الآخر، فتضع ما عليها من أمتعة وتنقل ما تشاء من أمتعة وتعود، لا هائبة لا ربان لا حمال لا شيء. من مصدر هذا الخبر؟ قالوا مصدر هذا الخبر أبو حنيفة. هلموا إلى أبي حنيفة، السلام عليك يا أبا حنيفة، وعليكم السلام ورحمة الله، بلغنا عنك خبر غريب، وأنت المعروف بالرأي، وأبو حنيفة مشهور بالرأي رحمة الله تعالى عليه. ما الخبر الذي بلغكم عني؟ قالوا بأنك تقول يوجد سفينة ليس لها ربان تمخر عباب البحر، تذهب تنزل تحمل تعود. قال هذا محال غير ممكن. قالوا محال غير ممكن، أنتم موقنون تماما أن هذا غير ممكن محال؟ نعم. قالوا تمام غير ممكن. قال إذا كان هذه السفينة تذهب وتعود غير ممكن، وهذا الكون الذي نراه سماء وأرض وعمر وبصر وخالد وجبل ونهر وكذا يمشي هكذا ما له خالد، مستحيل هذا؟ تؤمنون بهذا ولا تؤمنون بهذا؟ أهذا أمر معقول؟ من منا يريد الموت؟ والله ما أبغى موت، 100 سنة كمان يضع عليها 100، لكن إذا جاء الأجل لا بد من الذهاب. شئت أو أبيت، شئت أو أبيت، أمر مقنن مقدر، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا أريد أن أفتخر، أتكفف الناس، أطلب من الناس، لا أريد، أريد أن أكون ثري غني، أغنى الناس وأعلى الناس. لكن إذا كتب الله جل وعلا شيئا وأعطى شيئا لا ينال المرء إلا ما كتب وإلا ما قدر الله جل وعلا. ما أراد الله أن أكون من أصحاب المليارات والملايين والبنوك، ما أراد الله، أراد الله تعالى لي ما شاء، وأنا أحمده على ما تفضل وما على ما تكرم به جل وعلا. لكن يعطي من شاء ما شاء، هذا الأمر أمره، هذا الأمر بيده، هو الفعال لما يشاء ويختار. لا إله إلا هو، علينا أن نستسلم لأمره وأن نعلم أن المرء منا لا يعطي نفسه لا يمنع نفسه، كل شيء عنده جل وعلا بمقدار لا إله إلا هو. هذا يجب على العبد أن يطاع لله، يجب على العبد أن يؤمن بالله، يجب على العبد أن يعلم أنهم خلق لله، يجب على العبد أن يعلم أن هذا الملك والملكوت وأن هذا الكون هذه العوالم والمعالم خلقها الله. والخلاصة من هذا كله ما هي العبرة؟ العبرة أن هذا الخلق كله لما خلق ولأي شيء خلق؟ خلق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. خلق ليعبد، يعبد الرب، أنا خلق لأعبد الرب. كل شيء، أشجار، جبال، أنهار، كل شيء مخلوق ليسبح بحمد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. لا إله إلا الله العظيم الجليل، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. وبهذه المناسبة أذكر لكم حديثا يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عن العباس رضي الله تعالى عنه انه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان الله تعالى يقول له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون فما مقاليد السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه: مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح السماوات وخزائن السماوات من هذا الباب، مفاتيح خزائن السماوات والأرض لا إله إلا الله، وأستغفر الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن تمسكت بهذا لا إله إلا الله، واستغفرت الله وكبرت الله، وعلمت يقينا أنه لا حول لك، لا حول يعني لا حيلة لي، ولا قوة يعني لا قوة لي في عمل ما يرضي الله إلا بتوفيقه. لا حول لا حيلة لي في البعد عن معصية الله تبارك وتعالى، ولا قوة لي في القيام بما أمر الله جل وعلا إلا بالله. إذن ما هي لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا حيل ولا قوة إلا بالله. نسمع بعض الناس يقول لا حيل ولا قوة. لا يا أخي، إيش لا حيل؟ مو لا حيل، لا حول ولا قوة، هذا لفظ عربي صريح بين. لا حول، ما معنى لا حول؟ يعني لا حيلة لي في البعد عن معصية الله تعالى إلا بتوفيقه وإبعادي عن معاصيه، ولا قوة لي في القيام بأوامر الله جل وعلا وطاعته إلا بتوفيقه لي، لا إله إلا هو. فهو إذن رواية: مخازين مقاليد السماوات، مفاتيح أبوابها بيد الله تعالى، مقاليد السماوات والأرض لمن أراد أن يدعوه: لا إله إلا الله، استغفر الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك نزل الله جل وعلا وشنع على أمر، هذا الأمر قامت به الجاهلية، مشركو قريش لما عجزوا عن دعوة النبي إلى عبادة الآلهة، أو صد النبي صلى الله عليه وسلم عن نهيه عن عبادة الآلهة، أرادوا أن يعملوا صلحا بينه وبينه، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، تعالى اعبد آلهتنا ونعبد إلهنا، يعني نعمل شيء بيننا وبينك، مرة تعبد آلهتنا ومرة نعبد إلهنا، مع أنهم يعبدون الإله الله. قريش لم ينكروا وجود الله، ولم ينكروا أن الله إله معبود، لا يتصورن أحد هذا. العرب الجاهلية، واسمحوني أن أقول هذا الكلام، يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر مما نعرف نحن اليوم، لأنهم بمجرد ما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لما صعد على الصفا والله تعالى أمره وقال له: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، رقى على جبل الصفا ودعا قومه وعشيرته وعمه وعمته، وجاء القوم إليه وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، جملة واحدة فهموها، عرب أقحاح يفهمون اللغة، هي لغتهم، رضعوها وما زالوا يرضعونها، يذهبون بأولادهم إلى الخلاء وإلى قبائل العرب الأخرى لئلا يعيش معهم في المحيط فيتأثر، وبعدين يدخل فيها بعدين ودغري وسيدة ما في. يذهبون به إلى بني سعد، يذهبون به إلى هوازن، يذهبون به إلى مواضع نائية حتى ينطلق لسانه وحتى ينشأ على اللغة العربية الفصحى البليغة. هكذا كان. ولذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله في الحال توقفوا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نحن لنا آلهة غير الله، نحن نعبد غير الله، ومحمد يريد منا أن لا نعبد إلا الله فقط. هذا سبب الخلاف بينه وبين رسول الله. هم ما أنكروا أن الله يعبد وأنه يستحق أن يعبد، ولكنهم أنكروا إفراد الله بأن يعبد. ولهذا يقولون جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأنت تعلم لما وجه النبي السؤال إلى حسين والد عمران كم إلها تعبد؟ فلكل آلهتك التي تعبدها كم؟ قال سبعة، مو واحد، ستة في الأرض وواحد في السماء. استدرجه رسول الله. من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. إذا رهب لا ألجأ إلا إلى من في السماء ولا أطلب إلا إلى من في السماء. قال اترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعاء. أراد الله له الخير فعلمه النبي أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قريش لما عجزوا حاولوا سنون طويلة يدعونه، قالوا له هيا نعبد إلهنا نعبد إلهك. أمره الله جل وعلا أن يقول لقريش قل لهم يا محمد أفغير الله تأمروني، يعني تأمرونني، الفعل تأمرون، وبعد ذلك لما أوتي بياء المتكلم الفعل تأمرون، ولما أوتي بياء المتكلم لا يمكن لياء المتكلم أن تأتي بعد الفعل مباشرة فيأتون بنون تسمى نون الوقاية لتقي النون الأصلية من الكسر. تأمرونني، تأكلون، تشربون، تصلون، هذا فعل مضارع. تريد أن تقول تسألون، فعل مضارع من الأفعال الخمسة. تسألونني، تسألونني، نية الياء هذه لا يمكن أن تأتي على الفعل على النون تسألونني، ولذا جيء بنون الوقاية. بعد ذلك أضغمت نون الوقاية في نون الفعل تأمرونني. الأصل تأمرونني، وفي قراءة تأمرونني، وفي قراءة تأمروني. أفغير الله يا معشر قريش تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ تريدون منني أن أعبد غير الله وأنا لا أعبد إلا الله، ولا أنزل إلى المستوى الدنيء الذي أنا عليه من عبادة الله.